واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Yeah.

وتبسم إليه تبسيما واذكر اسم ربك وتبسم إليه تبسيما رب المشرق والمغرب وجحيما وطاغيا يوم ترجف الأرض والجبال يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض ذكرهم يا ابوهم بلادي مش الخوف من برضه امال ايه فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء من الذين معه انت اتكل على الله. الله اكبر. من الذين معك وهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله الله أكبر. وما تقدموا لأنفسكم إن الله غفور بسم الله الرحمن الرحيم. كيف قدر ثم قتل كيف قدر. الله أكبر. نعم تفسير. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إنه فكر وقدر فقلت كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نار ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فأصليه سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر وما أدراك ما سقر وما وما وما الله بهذا

Oh, Oh,